بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح الديوان المتنبي الذي سميناه منذ البداية كرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 55 بعد 100، وقد وصلنا إلى البيت 26 في القصيدة 62. قال المتنبي: يا ليت بي ضربة أتيح لها كما أتيحت له محمدها، أثر فيها وفي الحديد وما أثر في وجهه مهندها، فاغتبطت إذ رأت تزينها بمثله والجراح تحسدها، وأيقن الناس أن زارعها بالمكر في قلبه سيحصدها، أصبح حساده وأنفسهم يحدرها خوفه ويصعدها، تبكي على الأنصر الغموض إذا أنذرها أنه يجردها، لعلمها أنها تصير دما وأنه في الرقاب يغمدها، أطلقها فالعدو من جزع يذمها والصديق يحمدها، تنقدح النار من مضاربها وصب ماء الرقاب يخمدها. إذا قال في البيت 26: يا ليت بي ضربة، يتمنى أن يضرب، وهذا خلاف المألوف، فلما أراد المتنبي في هذا البيت أن يضرب، وفي وجهه أيضا أراد أن يضرب في وجهه، فقال: يا ليت بي ضربة أتيح لها كما أتيحت له محمدها، يعني كما أتيحت ضربة في وجه محمد وهو الممدوح هنا محمد بن عبيد الله العلوي، يتمنى أن تتاح له ضربة في وجهه. هذا على المعنى الأول، وله قصة تاريخية. يبدو أن محمد بن عبيد الله كان دون 20، يعني مثل عمر المتنبي الآن أو أقل، أو المتنبي أقل منه عمرا، يعني كان في عمر 20 عندما قاتل قوما بالكوفة، فقتل جماعة منهم وأصابته ضربة في وجهه، فظلت علامة في وجهه بمعنى لم تزل، لأن الضربة كانت يبدو بليغة. فقال بعض منها زادته، المتنبي يقول إنها زادته حسنا وجمالا، فيا ليت بي ضربة كما في الضربة التي في وجهه. والمقصود قد لا يكون المعنى المادي، وإن كان في قصة تاريخية حقيقية حدثت مع محمد بن عبيد الله، المعنى مجازي، يعني بمعنى إنه هذا الذي ضرب في وجهه لا يمكن أن يكون قد هرب من المعركة أو استتر أو جعل جنوده فقط هم الذين يقاتلون، إنما هو واجه بنفسه، فدلال على شجاعته وإقدامه، فيقول: يا ليتني في معركة أكون كما كان محمد بن عبيد الله فيها، مقداما شجاعا غير مقبل أو مقبلا غير مدبر. هذا المعنى اللي تحت الكلام، لكن قد تكون على الحقيقة، يعني قال: إذن يا ليت بي ضربة أتيح لها كما أتيحت له محمد. وقد يكون أنه لم يضرب، ما في قصة تاريخية زيك أبدا، يعني القصة موجودة لكن قد يكون فيها شك. فإذا كانت القصة غير موجودة، فطبعا الأبيات التي ستلي ستؤكد أنه هذه أنه الضربة في وجهه حقيقة. لكن لو ذهبنا إلى المعنى أنه يعني ليست هناك ضربة في وجهه، فما معنى أتيح له؟ أنه يعرض نفسه للضرب، إنه والله مش حامي وجهه، لا يحمي وجهه، ولا أنه مقدام لدرجة التهور، حتى إنه يعرض نفسه لضربة من سيف بيد الأعداء. فهذا فقل يا ليت، فكأنه يتمنى ليست الضربة، يعني المتنبي لا يتمنى ضربة حقيقية في وجهه، إنما يتمنى الشجاعة كشجاعة محمد بن عبيد الله الذي كان يعرض نفسه للخطر وللضرب في المعارك. إذن يا ليت بي ضربة أتيح لها كما أتيحت له محمدها، أثر فيها، يعني الضربة ضربة مسؤول هو الذي ضرب الضربة، فالضربة لم تؤثر فيه بل هو الذي أثر فيها. كيف يعني؟ متنبي انت بتعكس الاشياء قاعد. اثر فيها وفي الحديد، واثر وجهه في الحديد ولم يؤثر الحديد في وجهه، وما اثر في وجهه مهندها، والمهند السيف يعني المسنون القاطع الذي يعني ضربته يعني تكون لازبة او قاطعة. يريد ان يقول انه صحيح انضرب في وجهه، بس من الذي تأثر؟ هو إيش؟ أصابته الضربة وجرح وشفي بعد ذلك، لكن الذي ضربه قتله محمد بن عبيد الله، فمن الذي أثر في الآخر، الضارب أم المضروب؟ المضروب أثر في الضارب، فهو أثر في الضربة، إذ إن الضربة التي أصابت محمد بن عبيد الله كانت خفيفة، ظلت علامة في وجهه لكنه شفي منها واستمر في سيادة الدولة وفي تقوية الجيش وفي حكم الناس. إنما الذي ضربه بهذه الضربة كان قد قتل بيد محمد بن عبيد الله على الفور، أو قتل في المعركة على الفور. فمن المؤثر والمؤثر، الضارب أم المضروب في هذه الحالة؟ المضروب أثر في الضارب الذي يعني ضرب محمد بن عبيد الله في وجهه. إذن قال أثر فيها، هذا المعنى، أثر فيها وفي الحديد وما أثر في وجهه مهندها. ليش؟ لأنه النهاية كانت وما أثر في وجهه. صحيح المهند هو الذي ضرب وجه الممدوح بس ما أثرش لأنه عاش، في حين هو الذي أثر في الضارب لأنه قتله. هذا المعنى. ثم قال في البيت 28، فاغتبطت الضربة، الضربة اللي ضربته انبسطت لأن أصابت هذا الوجه وعايشت هذه الضربة أو هذا الجرح، عايشت هذا الممدوح الكريم، فصارت كأنها تعيش في كنف إنسان عظيم. شوف كيف عكس أو مش عكس، ذهب إلى معنى بعيد جدا، إنه تقول والله هيك الضربة مبسوطة على صحبة هذا الممدوح، مش هيك وبس، الضربات الأخرى تحسدها، يا ريت إحنا اللي انضربنا في وجه محمد مش أنت. شو قال؟ فاغتبطت إذ رأت تزينها، يعني لما ضرب بها وجه الممدوح صارت صح علامة لكنها زينة، يعني في بعض الضربات قد تتحول إلى يعني جزء من وجهي أو الشكل أو المشهدية لهذا الوجه فتكون زينة، لا يعني لا عيبا ولا مثلبة. فيقول هي صارت زينة أو علامة وسم أو علامة يعني وسامة في وجه هذا الممدوح، وهي اغتبطت، يعني والاغتباط الفرحة ويعني تمني أن يكون ما عندك عنده دون زوال ما عندك، من غير عكس الحسد. فاغتبطت أو الفرحة بشكل عام، فاغتبطت إذ رأت تزينها بمثله، بمثل الممدوح، والجراح تحسدها، كل جراح الآخرين تحسد هذه الضربة، يا ليتنا كنا نحن جراح أو جرح محمد بن عبيد الله لا أنت. هي مش مبسوطة على الآخرين الذين جرحتهم وقامت عندهم، إنما هي تريد أن تنافس ضربة محمد. شوف كيف راح، أنا كان بعمره 17-16 سنة، يعني دماغه بتشتغل في المعاني الغير مطروقة أحيانا وفي المعاني المعتمة، ويذهب إلى الزوايا المعتمة، شاطر في الذهاب إلى الزوايا المعتمة وإلقاء الضوء عليها، وبيأخذ لك بالممدوح الطبيعي، بالمدح الطبيعي تشيله أو بمشي معك بخلط معه، وبالصفات وبالممدوح بروحه على مكان آخر. إذن فاغتبطت إذ رأت تزينها بمثله والجراح تحسدها. ثم قال في البيت 29، وأيقن الناس، أدرك الناس وآمن الناس أن زارعها بالمكر، الضارب تبعها الذي ضرب محمد بن عبيد زرعها في وجهه، وطبعا تشبيه، زرع الضربة في وجهه فيعني أنبتت وظلت موجودة بالمكر في قلبه سيحصدها. صحيح أن الذي ضربه أثر في وجهه بالمكر، طبعا ربما إيش غدره، بدي أقول إنه ما واجهه وجها لوجه، لو واجهه رجل لرجل لما استطاع أن يصل إلى وجهه ولا أن يضربه في وجهه، ولكنه وصل إلى وجهه بالمكر. لكن شو النتيجة في قلبه سيحصدها؟ أن محمد بن عبيد الله لن يكتفي بوجهه بل سيطعنه وسيضربه في قلبه فيميته، كأنه يريد أن يشير أيضا إلى قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لأنه قال وأيقن الناس أن زارعها بالمكر في قلبه سيحصدها. فإن طعنت، يا من ضربت محمد بن عبيد الله في وجهه، إن طعنته في وجهه فسيطعنك في قلبه، هو سيبرأ من جرح وجهه وأنت لن تبرأ من جرح قلبك إذ ستموت بعدها. ثم قال في البيت 30، أصبح حساده وأنفسهم يحذرها خوفه ويصعدها، يعني بعد هذه الضربة كل الذين حسدوه أو قاوموا هذا الممدوح أصبحوا وأنفسهم أرواحهم، يعني هي واو الحال، وأنفسهم أرواحهم يحذرها يهبطها، الانحدار من المنحدر، يحذرها يهبطها خوفه، أي خوفهم منه، خوفه أي الخوف المتشكل بسببه، ويصعدها ويصعد أرواحه، يعني إيش؟ كأنه يشير إلى قول تعالى وبلغت القلوب الحناجر. كل الذين شاهدوا ما فعله الممدوح محمد بن عبيد الله بمن ضربه أصبحوا كلهم خائفين، أرواحهم تصعد وتهبط في قلوبهم أو في أجسادهم، يتوقعون أن يفتك بهم محمد بن عبيد الله في أي لحظة. أصبح حساده وأنفسهم يحضرها خوفه ويصعدها. ثم قال في البيت 31 تبكي على الأنصل الغمود. والأنصل جمع نصل، والنصل يعني نصف السيف أو نصف الرمح، قد عادة تقال للرمح وقد تقال للسيف. النصل يعني متن السيف. ها تبكي على الأنصل الغمود، أي تبكي الغمود على الأنصل. إذا متى الغمود؟ يعني هو بيت السيف أو قراب السيف. قال هذه الغمود تبكي على السيف متى؟ إذا أنذرها. من المنذر؟ محمد بن عبيد الله. من المنذر؟ الأنصل أو السيوف. أنذرها أنه يجردها، يعني سيشيرها، سينزعها من غمدها. فأول ما سيقول أو عندما يقول محمد بن عبيد الله للأنصل وللسيوف وللرماح إنني سأجردك، فأشرع الرماح وأجرد السيوف من أغمادها، تبدأ بالبكاء. ليش؟ ها؟ لعلمها. هذا البيت 32 قال أجاب لعلمها، أي لعلم الأنصل، أنها تصير دما، أي تمتلئ بالدم، وأنه في الرقاب يغمدها، فسيصبح قرابها وغمدها وبيتها الجديد رقاب الأعداء، فتبكي. طبعا هي ستفرح لأنها حققت النصر لمحمد بن عبيد الله وقتلت أعداءه، لكنها ستبكي. ليش؟ لأنه سيغمدها في رقاب الأعداء، وهي لا تريد أن تكون إلا في غمده، أي في جانبه، أن تكون مرافقة له، فتبكي على مفارقة الممدوح. إذن تبكي على الأنصل الغمود إذا أنذرها أنه يجردها، لعلمها أنها تصير دما وأنه في الرقاب يغمدها، فلا تعود إلى غمدها الأول، ولا تعود تجاور الممدوح لأنها تحب جواره. فإذا أنذرها بالتجريد في وجه الأعداء بكت، لأنها ستنتهي إلى رقابهم ولن تفارقها. ثم قال في البيت 33 أطلقها، إما أطلق الأنصل للرماح أو السهام أو السيوف، كلاية عن أنه بدأ يقاتل بها، أطلقها. فالعدو من جزع، والجزع قلة الصبر، فالعدو من جزع يذمها، يذم ما أطلقه الممدوح من الرماح والسيوف والسهام. طبعا هو لا يذمها، يعني يذم ما تحدثه، فالرماح لا تذم، يعني ليست إنسانا يذم، يعني ليست صفة، لكن يذم أو يخاف أو يعني يستاء مما تحدث هذه الرماح والسهام والأنصل من الفتك به بالعدو أيضا. كذلك يذمها، والصديق يحمدها، وصديق الممدوح يحمد. طبعا يذم ويحمد هذا الطباق عشان يقابل بين حالتي الممدوح وجيشه والعدو وجيشه. فقال هؤلاء يذمون ما فعله من إطلاق السهام والسيوف والأنصل، والصديق يحمد هذا الفعل لأنه يحقق له النصر. ثم قال في بيت 34 تنقدح النار من مضاربها، يعني بس يبدأ يطعن بالرمح أو يضرب بالسيف ينقدح، القدح يعني إطلاق الشرارة، فهو يضرب مثلا بالسيف فيصيب الدرع درعا أو ترسا أو خوذة أو شيئا من الحديد فتنقدح الشرارة، أو تصيب صخرة بجانب العدو أو شيء من هذا القبيل فتنقدح الشرارة، فالشرارة كأنها نار. فما الذي يطفئ هذه النار؟ ما سال من دم الأعداء، فتسيل دماء الأعداء فتطفئ هذه النار. مشهدية برضو، بس إيش صورة جدا بعيدة عن الواقع، لكن هذا هو الخيال الذي يتمتع به المتنبي منذ يعني بدايته. قال إيش؟ تنقدح النار الشرار يعني من مضاربها، من مضارب هذه السيوف والرماح إذا اصطدمت بالتروس أو الدروع أو حجارة الأرض، وصب ماء الرقاب يخمدها. ماء الرقاب كناية عن الدماء، فإذا انصبت الدماء على هذا الشرار أخمد هذه النار، وكأنه الماء الذي يطفئ النار. إذن دعونا نتوقف عند البيت 34 في هذه الحلقة 55 بعد 100. نلقاكم إن شاء الله تعالى في البيت 35 في الحلقة القادمة، الحلقة 56 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.